الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن حد شارب الخمر. حد شارب الخمر، قال المؤلف رحمه الله: الفقهاء متفقون. قال: الفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر، وعلى أن حده الجلد، ولكنهم مختلفون في مقداره. فذهب الأحناف ومالك إلى أنه 80 جلد، وذهب الشافعي إلى أنه 40. وعن الإمام أحمد روايتان، يعني رواية أنه 80 ورواية أنه 40. إذن حد شارب الخمر 80 جلدة عند أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وحده 40 جلدة عند الإمام الشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. قال في المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: وفيه روايتان إحداهما أنه 80، وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة. فإنه روي أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود 80، يعني شبهه بحد القذف، يعني أخف الحدود التي ذكرت في كتاب الله تعالى. ففي كتاب الله حد السارق قطع اليد، وحد الزاني الجلد 100 جلدة، فأخف الحدود يعني التي ذكرت في القرآن هي حد القاذف 80 جلدة. فقال: اجعله كأخف الحدود 80. فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة رضي الله عنهم، خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم بالشام، وهما يعني أمراء عمر رضي الله عنه في الشام، فكتب إليهم يعني أن يعملوا بهذا يعني ويقيموا به الحد على من شرب الخمر ممن تحت إمارتهم. قال: وروى أن عليا قال في المشورة إذا، أن عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشار على عمر لما استشار الناس في حد شارب الخمر، فقال علي رضي الله عنه: إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. وهذا يعني تكلم بالهذيان بالكلام الذي لا حقيقة له يعني. وإذا هذا افترى يعني كذب واختلق. إذا شرب هذا يعني تكلم بما لا يدري معناه، وإذا تكلم بما بكلام لا حقيقة له وبما لا يعني ليس في عقله ووعيه حتى يتدبر معناه، فافترى، اتهم الناس بما ليس فيه. قال: فحدوه حد المفتري. حد المفتري اللي هو حد القذف، يعني الذي يقذف شخصا بالزنا يعني يرميه بالزنا، فعقاب القاذف 80 جلدة. فقال إن الذي يشرب الخمر لا يبعد أنه يقع في القذف إذا شرب الخمر فيفتري على الناس، فلذلك يحد حد القاذف. قال: روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهم. قال: والرواية الثانية يعني عن الإمام أحمد رحمه الله أن الحد 40، وهو اختيار أبي بكر. أبو بكر هنا هو أحد فقهاء الحنابلة الكبار، اسمه أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر، أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر، ويلقب أيضا بغلام الخلال. فهذا يعني اختيار الإمام أبي بكر عبد العزيز ابن جعفر من فقهاء الحنابلة يعني. ومذهب الشافعي قال: لأن عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة رضي الله عنه 40، وهو الصحابي يعني كريم رضي الله عنه، لكن يعني الصحابة ليسوا معصومين من الزلل، يعني منهم من يعني فعل ما يستوجب الحد وأقيم عليه الحد. فالوليد بن عقبة الصحابي رضي الله عنه شرب الخمر فجلده علي رضي الله عنه 40 جلدة. ثم قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. رواه مسلم. إذن علي رضي الله عنه جلد شارب الخمر 40 جلدة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلده 40، وإن أبا بكر رضي الله عنه جلد شارب الخمر 40، وإن عمر جلده 80. قال وكل سنة، يعني من جلد 80 فله يعني سلف يقتدى به، وهو عمر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة، ومن جلد 40 فسلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. قال وهذا أحب إلي، يعني الأحب إلى علي رضي الله عنه أنه يجلده 40، هذا لما كان في خلافته وإمارته، رغم أنه هو أشار على عمر يعني بجلده 80، لكن في خلافته يعني قرر أن يجلد 40. قال رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحو من 40. وهذا يبين يعني أن الذي يجلد به يعني لا يشترط أن يكون صوتا، أو يمكن الجلد بالعصا أو بالنعل أو يعني. قال: فضربه بالنعال نحو من 40، ثم أتي به أبو بكر رضي الله عنه فصنع مثل ذلك، ثم أتي به عمر رضي الله عنه فاستشار الناس في الحدود، فقال ابن عوف: أقل الحدود 80، فضربه عمر رضي الله عنه. قال: وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي رضي الله عنه. يعني هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله يناقش من قال إن الجلد 80 هو إجماع الصحابة، حجتهم في ذلك يقولون يعني لأن عمر رضي الله عنه جلد، إن الجلد 80 هو إجماع الصحابة، فيناقشهم يقول هم طبعا يقولون إن عمر رضي الله عنه جلد 80 بحضور الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين يعني، ولا قال له لما زدت ولا كذا، فمعناها أن الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه اتفقوا على الجلد 80 وكذا، فيقولون هذا إجماع الصحابة. فيرد عليهم يعني ويناقشهم يقول: كيف يكون إجماعا للصحابة وهو يعني قد خالفه أول شيء رسول الله عليه الصلاة والسلام جلد 40، وأبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه جلدوا 40، فكيف ينعقد إجماع للصحابة والمخالف مثلا من الصحابة أبو بكر وعلي رضي الله عنه، وقبلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا المسألة يعني ليست إجماعا بلا شك، يعني ليست إجماعا لا في عهد الصحابة ولا بعدهم، يعني حتى في المذاهب الأربعة كما رأينا اختلاف الفقهاء وكذا. قال: فتحمل الزيادة من عمر رضي الله عنه على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإمام. وهذا يعني توجيه يعني حسن من الإمام ابن قدامة رحمه الله، يقول يعني إذن نقول إن الحد الشرعي الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام هو 40 جلدة، وعمر رضي الله عنه زاد 80 على سبيل جعله على سبيل التعزير، فإذا يجلد 40 جلدة حدا ويعزر 40 جلدة تعزيرا، والتعزير اللي هو العقاب يعني الذي لا نص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون باجتهاد من الإمام على معصية من المعاصي. فإذا 40 الأخرى تكون تعزيرا، ويكون الأمر فيها مما يرجع فيه إلى الإمام، إذا رأى الإمام أن يعزر عزر، وإذا رأى الاقتصار على 40 اقتصر. قال: ويرجح هذا أن عمر رضي الله عنه كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشراب 80، ويجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة 40. قال يؤيد هذا أن عمر رضي الله عنه يقول يعني لم يكن دائما يجلد 80، وإنما كان إذا وجد شخصا يعني أو شيء قويا يتحمل يعني الجلد 80، وفي نفس الوقت رآه منهمكا في الشراب يعني مدمنا عليه مكسرا منه فيزيده في العقوبة يعني. وإذا كان الرجل ضعيفا أو كانت زلة يعني لسه معروفا بإدمان الشراب ولا كذا، ولكن زل مرة وشرب وكذا، فيكتفي في حقه 40. قال: وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه فهو منسوخ. يعني ورد حديث وهو الذي سيأتي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، أنه يقام عليه الحد 3 مرات ثم إذا شرب الرابعة يقتل. فقال إن هذا الحديث منسوخ، والذي استقر عليه الأمر يعني أن شارب الخمر مهما تكرر شربه أنه لا يقتل. قال: فعن قبيص بن ذؤيب، عندكم قبيصة ولا قبيص بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، هذه 3 مرات. قال: فإن عاد فاقتلوه في 3 أو 4. يعني الراوي شك، يعني هل قال فإن عاد فاقتلوه هل في 3 أو 4. قال: فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أتي بمن شرب الخمر مرارا وكان يقتصر على جلده ولم يقتله في 4، فدل على نسخ هذا الحكم. وهذا الحديث يعني رواه الإمام الترمذي رحمه الله، وقال إنه يعني حديث ليس عليه العمل، يعني ولم يعمل به أحد من الفقهاء، ويعني حاشا يعني أن يكون هؤلاء الفقهاء يعني تركوا العمل بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لهوى في أنفسهم أو كذا، وإنما تركوه لأنهم رأوه معارضا لأحاديث أخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل شارب الخمر في يعني ولو زاد على 3 مرات، فرأوا أن هذا مما نسخ، يعني ولم يفعل بهذا ولم يعني يعمل به أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فتركوا العمل به لأنهم ما تركوا العمل به إلا لأنهم رأوه منسوخا. يعني وكان رجل من الصحابة رضي الله عنهم يعني يقال له حمار، كان يلقب بحمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعني دائما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مزاح ودعابه كذا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا يعني ما يؤتى به قد شرب الخمر، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده ثم يعود ويؤتى به، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. فلما كان في مرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، فقال بعض القوم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. قال: لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. فهذا يبين يعني أن يعني الـ يعني الـ أن الإيمان يعني قد يجتمع مع المعصية، وحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يعني قد يوجد في الشخص، قد يزل زلة ويذنب يعني في جانب من الجوانب وكذا، لكن حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه. يعني فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد هذا الصحابي الكريم يعني مرارا يعني لاقترافه الحد، ولم يقتله في 4، مع قول الراوي قال ما أكثر ما يؤتى به. قال: بما يثبت الحد؟ قال: ويثبت الحد بأحد أمرين. الأول الإقرار، قال: أي اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر. الثاني شهادة شاهدين عدلين، شهادة شاهدين عدلين. أول شيء الإقرار، وهو اعتراف الشارب أنه يعترف على نفسه أنه شرب الخمر. الأمر الثاني الشهادة، وهنا يشترط شهادة شاهدين 2. قال: واختلف الفقهاء في ثبوته بالرائحة، من جاء وفي فمه رائحة الخمر، فهل يقام عليه الحد بوجود رائحة الخمر في فمه؟ قال: فذهبت المالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم شاهدان عدلان، لأنها تدل على الشرب كدلالة الصوت والخط. يعني يقول الرائحة تدل على أنه شرب الخمر كدلالة صوت الإنسان إذا اعترف، ودلالة خطه على نفسه إذا كتب. يعني يقول لو أن شرب الخمر تكلم بصوته وقال أنا شربت الخمر، أو كتب بخطه في ورقة إقرارا على نفسه أنه شرب الخمر، فقال كما أن صوته بتلفظه بما يدل على أنه شرب الخمر يعد إقرارا، وكتابته تعد إقرارا، قال فكذلك رائحة الخمر في فمه هي اعتراف منه على نفسه بأنه شرب الخمر. فسواء يعني جاء بهذه الرائحة وهي لا تزال فيه عند الحاكم، أو شهد شاهدان عند الحاكم أنهما وجدا في فمه رائحة الخمر، لم يريه يشرب الخمر ولكن وجد الرائحة في فمه وشهد عليه عند الحاكم، حتى لو كانت الرائحة وقت الشهادة قد ذهبت. طبعا هذا الكلام هو مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه. قال وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يثبت الحد بالرائحة. الإمام أبو حنيفة والشافعي قال لا يثبت الحد بالرائحة لوجود الشبهة، والروائح تتشابه. والروائح تتشابه، يعني إذا طبعا المسألة مفترضة في حالة من لم يقر على نفسه، يعني إذا في فمه رائحة وأقر على نفسه سيؤاخذ بإقراره، لكن لو في فمه رائحة الخمر ولم يقر على نفسه وأنكر أنه شرب الخمر، فقال الروائح تتشابه، قد يكون يعني استعمل خلا، قد يكون استعمل شيئا له رائحة تشبه رائحة الخمر، أو أخطأ الشهود أو كذا. والحدود تدرأ بالشبهات، يعني طالما هناك احتمال ولو كان ضعيفا، طالما الرجل ينكر أن يكون شرب الخمر وهذه الرائحة قد تشتبه برائحة شيء آخر أو كذا، فالحدود تدرأ بالشبهات يعني تدفع. قال والاحتمال كونه مخلوطا أو مكرها على شربه، احتمال أن يكون يعني شرب شيئا فيه يعني مادة مركبة وداخل فيها شيء من الكحول أو كذا، لكن لم يشرب يعني خمرا مسكرا، أو يكون الخمر خلط بشيء هو لا يعلم أنه خلط به خمر، فشرب يعني مثلا عصيرا أو كذا يحسبه عصيرا أو كذا، وإذا به يعني كان قد خلط فيه شيء من الخمر لا يعلمه أو كذا، أو مكرها على شربه، ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتها، والأصل براءة الشخص من العقوبة، والشارع متشوف إلى درء الحدود. يعني الشريعة يعني فيها التماس أي وسيلة لإسقاط الحد عن الجاني، يعني كما نجد في حد الزاني مثلا إذا إنه يكرر الاعتراف عدة مرات، وإنه إذا اعترف على نفسه ثم عاد فأنكر أنه يسقط عنه الحد، إذا رجع فأنكر وكذا، وتضييق يعني تشديد شروط الشهادة على الإنسان بالحد وكذا، بحيث يعني لا يقام الحد إلا في أضيق يعني إلا في أضيق الحالات، يعني كأن الغرض يعني من الحدود في الشريعة الإسلامية أن تكون رادعا وعقوبة يخوف بها الناس حتى لا يقعوا في هذه الجرائم، وليس الغرض يعني كثرة المعاقبة لمن يقام عليهم الحدود، ولكن يعني تبقى شيئا يخوف من لم يرتدع يعني بالقرآن وبالوعظ وكذا، فتبقى العقوبة الدنيوية شيئا يخوف به الناس حتى لا يقعوا في العقوبة، لكن الشريعة يعني ليست متشوفة، يعني التشوف له التطلع إلى الشيء والرغبة فيه وكذا، ليست متشوفة إلى إقامة الحدود. الشارع متشوف إلى درء الحدود، يعني منعها وعدم إقامتها قدر الإمكان. فبناء على هذا طالما وجدت شبهة فإنها يدرأ بها الحد. قال شروط إقامة الحد. قال يشترط في إقامة حد الخمر الشروط الآتية: الأول العقل، لأنه مناط التكليف، فلا يحد المجنون بشرب الخمر ويلحق به المعتوه. جذاهب العقل بالمرة، أو المعتوه الذي فيه ضعف في عقله وخلل في ذلك، إذا شرب الخمر لا يقام عليه الحد. الثاني البلوغ، فإذا شرب الصبي فإنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف. لكن لا مانع من تعزيره إذا كان الصبي يعني يعقل ويدرك، يعني ليس صغيرا يعني جدا، بحيث لا يميز ولا يعقل الأمور. فإذا كان يعني صبيا مميزا وشرب الخمر يمكن أن يؤدب أو كذا بعقوبة تعزيرية تأديبية تناسبه، لكن لا يقام عليه الحد. الثالث الاختيار، فإن شربها مكرها فلا حد عليه، سواء أكان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل أو بالضرب المبرح أو بإتلاف المال كله، لأن الإكراه يرفع عنه الإثم. فقال من كان مكرها حين شرب الخمر فهذا يسقط عنه الحد. وقال الإكراه هنا يراد به التهديد بالقتل، يعني من قادر على إنفاذ التهديد، يعني هدده شخص بالقتل وهو قادر على إنفاذ هذا التهديد، إما أن الذي هدده سلطان أو أمير أو شخص معه السلاح يعني رفعه عليه وهو يعني مجرم لا يرتدع عن القتل يعني ويمكن أن ينفذ تهديده. فإذا هدد بالقتل أو هدد بالضرب المبرح، يعني قيل له إن لم تشرب الخمر ضربناك مثلا ضربا شديدا أو كذا، وأيضا إيه على افتراض أن المهدد بذلك قادر على إنفاذ تهديده، أو هدد بإتلاف ماله أنه إن لم يشرب الخمر أتلفوا له إيه ماله، أخذوا ماله أو أحرقوه أو أتلفوا، لأن فهنا يكون عذرا له يعني إذا شرب الخمر ليدفع عنه هذه العقوبات، فهو مكره لأن الإكراه إيه يرفع عنه الإثم. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال وإذا كان الإثم مرفوعا فلا حد عليه، إذا كان الإثم مرفوعا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني ما فعلوه من المحرمات على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان أو لأنهم أكرهوا على فعله فإنه رفع عنهم، يعني رفع عنهم إثمه. وقال طالما رفع عنهم اسمه فرفع عنهم حده أيضا، لأن الاسم هو عقوبة الآخرة والحد هو عقوبة الدنيا. فإذا من اقترف شيئا من المحرمات على سبيل الخطأ أو النسيان أو الإكراه فيرتفع عنه العقوبة في الآخرة اللي هي الاسم، وعقوبة الدنيا اللي هي الحد يعني. قال لأن الحد من أجل الاسم والمعصية، ويدخل في دائرة الإكراه الاضطرار، يعني مما يشبه الإكراه أيضا من كان مضطرا إلى شرب الخمر. قال فمن لم يجد ماء وعطش عطشا شديدا يخشى عليه منه التلف ووجد خمرا فله أن يشربها، إذا كان في مجاعة أو صحراء قاحلة أو كان مسجونا مثلا ويكاد يهلك يعني من العطش وليس عنده ماء وبقربه خمر، فيكون هذا عذرا له يعني لأنه إيه مضطر. وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى عليه منه الهلاك، لأن تناول الخمر حينئذ ضرورة يتوقف عليها الحياة، والضرورات تبيح المحظورات. يقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال وفي المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله أن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وهو صحابي كريم رضي الله عنه أسره الروم، أسره الروم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أسره الروم، فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر ولحم خنزير مشوي ليأكل الخنزير ويشرب الخمر. فملك الروم أمر بحبسه في بيت ليس عنده أي طعام ولا شراب إلا لحم خنزير مشوي وخمر، ولم يضع عنده يعني غيره من الطعام والشراب، وتركه ثلاثة أيام، وتركه ثلاثة أيام ليس عنده أي طعام أو شراب إلا الخمر والخنزير، فلم يفعل. مروا حبسوه وجاءوا بعد ثلاثة أيام فوجدوا الخمر والخنزير على حاله لم يقربه يعني رضي الله عنه، فلم يفعل. ثم أخرجوه خشية موته، فقال رضي الله عنه قال والله لقد كان الله أحله لي فإني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام. فعبد الله بن حذافة رضي الله عنه قال لملك الروم، قال أما إنه والله قد أحله الله لي لأني مضطر، لو أكلت منه لا إثم علي في ديني لو أكلتها وشربته لأني مضطر، لكن لم أكن لأشمتكم في دين الإسلام، لأنه علم أنه إيه أراد يعني الشماتة في المسلمين، وأنه يعني استطاع أن يكرهه على فعل ما هو حرام في دينه وكذا، فرضي الله عنه وأرضاه. قصته رضي الله عنه لها بقية، يعني أنه الملك يعني الروم حاول بالترغيب وبالترهيب يعني بالحبس، وهدده بال وأتى يعني ب يعني بقدر فيه زيت يعني مغلي، وأمر بإلقاء بعض يعني الأسرى يعني ممن كان حكم عليه بالقتل، يعني بعض المساجين يعني محكوم عليهم بالقتل في الزيت المغلي وكذا أمامه ليخوفه، يعني أنه سيفعل به هذا إن لم يدخل في دينه ويتنصر. وبعدين فلم يبالي رضي الله عنه، وبعدين بدأ الترغيب، يعني قال له لو تنصرت زوجتك بنتي وأعطيتك وتكون ملكا بعدي، أو أعطيتك نصف ملكي، أو وهو رضي الله عنه ثابت على دينه. فلما رأى يعني ثباته رضي الله عنه أنه لم يتغير يعني لا بترغيب ولا بترهيب، فقال له لو قبلت رأسي أطلقت إيه سراحك. فقال رضي الله عنه قال أقبل رأسك إذا يعني فككت أسري أو أطلقت سراحي وسراح جميع أسرى المسلمين الذين عندك، كان يوجد أسرى مسلمون عنده فيه. فقال يعني لو سراحي فقط لن أقبل رأسك، لكن لو ستطلق سراح جميع أسرى المسلمين فعلته. فوافق يعني على أن يطلق سراح جميع أسرى المسلمين إذا قبل رأسه، فقبل رأسه رضي الله عنه يعني من أجل يعني ارتكاب أخف المفسدتين، يعني من أجل درء مفسدة أكبر لفك سراح أسرى المسلمين. وجاء بهم يعني، فلما جاء إلى المدينة كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه، في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه، فلما جاء بهم إلى عمر رضي الله عنه قال قبلت رأس العلج؟ قال له عمر قال قبلت رأس العلج، حق على كل مسلم أن يقبل رأسك. فأخذه عمر وقبل رأسه يعني رضي الله عنه، يعني تكريما له، يعني هو يعني الثاني ظن أنه يعني مثلا جعله يقبل من لا يستحق، يعني هذا مثلا من الاحترام والتقدير، فجعله يقدر يعني من لا يستحق التقدير، فهو يعني عوضه عمر رضي الله عنه بأنه هو قبل رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأسه رضي الله عنه. فالشاهد يعني هنا من يعني سيرة هذا الصحابي الكريم يعني أنه قال إيه أنه قال والله لقد كان الله أحله لي فإني مضطر. فهذا هو الشاهد، يعني أنه من اضطر إلى شرب الخمر أو أكل الخنزير كأن يكون محبوسا وليس عنده طعام سوى هذا أو كذا، أو يعني مرات يحصل في حالات الكوارث يعني الزلازل وال يعني وال وما أشبهها يعني وكذا، أن يكون الناس محصورين في مكان وليس عندهم طعام وكذا ولم يجدوا إلا هذا وكذا، فهذا من مواطن الضرورة التي يباح فيها يعني. قال أربعة، العلم بأن ما يتناوله مسكر. شروط إقامة الحد، يبقى ذكرنا إيه، يشترط أن يكون الذي يقام عليه الحد عاقلا بالغا مختارا، ويعني ليس مكرها ولا مضطرا، وكذلك إيه أن يكون عالما بأن ما يتناوله مسكر. قال فلو تناول خمرا مع جهله بأنها خمر فإنه يعذر لجهله ولا يقام عليه الحد. تناول خمرا وهو لا يعلم أنها خمر فلا يقام عليه الحد. فلو لفت نظره أحد من الناس فتمادى في شربه فإنه لا يكون معذورا حينئذ لارتفاع الجهالة عنه وإصراره على ارتكاب المعصية بعد معرفته فيستوجب العقاب ويقام عليه الحد. واضح؟ يعني إذا نبه على أن هذا الذي يشرب خمر وأصر على شربه وتمادى في هذا فيقام عليه الحد، حتى لو كان جاهلا في البداية ثم عرف فمضى بعد التعريف فيستحق إقامة الحد. تفضل. إليك. إذا جاء رجل محترف الحاكم بأنه شرب الخمر يعني ثم عند إقامة كانت الحد غلط كما فعل، يعني هل يفارض ويؤتى به ام كما يعمل كما عمل الرجل اللي اعترف لرسول الله في حد الزنا يعني؟ طيب ان شاء الله نجعله الدرس القادم ان شاء الله. حاضر. طيب فيقول هنا واذا تناول من الشراب ما يعني ما هو مختلف في كونه خمرا بين الفقهاء فانه لا يقام عليه الحد لان الاختلاف شبهه والحدود تدرأ بالشبهات. يعني كما مر بنا في مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله يقول ان الشراب المسكر إذا كان من غير العنب وكان يسكر كثيره ولا يسكر قليله، لو شراب من غير العنب، شراب من الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو من تمر أو كذا، وكان هذا الشراب الكثير منه يسكر والقليل منه لا يسكر، وهو من غير العنب، فيرى أن شرب القليل منه مباح، أنه يباح شرب القليل طالما أنه غير مسكر، حتى لو كان الكثير مسكرا طالما أنه ليس من العنب. أما الشراب الذي من العنب لو أسكر كثيره فقليله حرام، أما من غير العنب فيرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه لو أسكر كثيره وقليله لا يسكر فالقليل هنا يكون مباحا في مذهبه. وقلنا يعني هذا المذهب يعني وإن قال به إمام جليل إلا أنه مخالف لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وغير ذلك من الأحاديث التي مر بنا ذكرها. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط، هكذا قال رضي الله عنه وأرضاه، ومثله قال كل إمام من الأئمة الأربعة عنه يعني نحو هذه العبارة. الإمام مالك رحمه الله يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فبه أقول، أو قال أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومرة الإمام الشافعي رحمه الله يعني سأله رجل عن مسألة فأجابه بحديث، واحد سأل الإمام الشافعي ما حكم كذا، فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فقال أتقول بهذا يا أبا عبد الله، يعني هو روى له حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فقال أتقول بهذا يا أبا عبد الله، فغضب الإمام الشافعي رحمه الله يعني غضبا شديدا وقال أرأيتني خارجا من كنيسة أو رأيت على وسطي زنارا، والزنار حزام كان يربطه يعني أهل الكتاب يتميزون به عن المسلمين، فقال أرأيتني خارجا من كنيسة أو رأيت على وسطي زنارا حتى أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به يا أبا عبد الله وكذا. فكانوا رضي الله عنهم يعظمون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد رحمه الله يعني كان أكثر ما يجيب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن بعض الروايات يعني 70,000 مسألة أو 100,000 مسألة أو كذا يقول حدثنا وأخبرنا، يعني يجيب عن السؤال حدثنا فلان ويروي فيها حديثا أو يروي حتى أثرا عن الصحابة رضي الله عنه، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى يعني قول الصحابي يكون يعني هو جوابه على السؤال ويكون متبعا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجد يأخذ بقول الصحابي ويتبعه في هذا الباب وكذا رضي الله عنهم وأرضاه. طيب فإذا يعني القصد إيه؟ أنه كل المسألة يعني خلافية حتى لو كان القول هذا مرجوحا ومردودا وكذا، القول بإباحة القليل من الشراب المسكر الذي يسكر كثيره ولا يسكر قليله من غير العنب وكذا، إن كانت مسألة يعني القول فيها مردود ومرجوح، إلا أنها شبهة تدرأ الحد. يعني هنا الكلام عن الحدود كما ذكرنا الشريعة متشوفة إلى درء الحدود، فتعتبر هذه شبهة، يعني من شرب هذا الشراب المختلف فيه فلا يقام عليه الحد لأن الاختلاف شبهة. يعني نقول هنا يعني طالما وقع الخلاف فهذه الشبهة تدرأ الحد، والحدود تدرأ بالشبهات. وكذلك لا يقام الحد يعني على من تناول النيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، الزبد اللي هو الرغو يعني والغليان والاشتداد وقذف الزبد، هذا علامة على أنه صار مسكرا، الذي أجمع الفقهاء على تحريمه إذا كان جاهلا بالتحريم لكونه بدار الحرب أو قريب عهد بالإسلام. يعني يقول حتى صورة الخمر التي لا خلاف بين الفقهاء في أنها خمر، اللي هو يعني الخمر الذي من العنب والذي غلى واشتد وقذف الزبد، يعني هذه الصورة يعني لا يختلف أحد في أنها خمر، ولكن مع ذلك شاربها جاهل بالتحريم لكونه بدار الحرب أو قريب عهد بالإسلام، يعني أسلم حديثا، أو لكونه يقيم في مكان في دار حرب ليس حوله من يعلمه ويبين له أحكام الدين، أو هو يعني في دار إسلام لكنه هو الشخص نفسه حديث الإسلام ولم يتعلم أحكام الإسلام بعد، فإذا ادعى جهله بحرمة الخمر صدق في هذا. يعني القصد أنه إذا ادعى الجهل بتحريم الخمر وكان مثله يتصور منه الجهل بهذا، يعني إما هو في دار حرب ليس فيها مسلمون، أو كان في بادية بعيدة مكان يعيش في مكان نائم وليس حوله أحد ممن يعلمه أو كذا، أو كان الشخص حديث الإسلام، أو فكل هذه قرائن يعني تدل على أنه يمكن أن يتصور في حقه أنه لا يعلم حرمة شرب الخمر. قال: لأن جهله يعتبر عذرا من الأعذار المسقطة للحد. قال: بخلاف من كان مقيما بدار الإسلام وليس قريب عهد بالدخول في الإسلام فإنه يقام عليه الحد ولا يعذر بجهله، لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة. يعني الفقهاء قالوا من باب سد الذريعة ومنع الناس من التلاعب يعني في الدين والتلاعب بأمر الحدود، أنه لو كان شخص ليس حديث الإسلام ويقيم في دار الإسلام وشرب الخمر التي لا خلاف بين الفقهاء أنها خمر ثم ادعى أنه جاهل، قالوا لو أسقطنا الحد عنه معناه أنه كل ما أتي بشرب خمر يروح للحاكم ويقول له ما كنت أعرف أنها حرام، مع أنه يعني مسلم مثلا أبا عن جده يعيش في بلاد الإسلام ولا يتصور أن مثله يجهل حرمة الخمر، يعني لا يتصور أن مثله يجهل حرمة الخمر، فإذا ادعى هذا لا يصدق، يعني يقام عليه الحد. ليس هناك يعني أي قرينة أو علامة يمكن أن يستدل به على صدقه في هذه الدعوة، وإلا لفتح المجال للناس يشربون الخمر وكل ما يروح للحاكم يقول له ما كنت أعرف، فلا يكون هذا عذرا، لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة، لأن تحريم الخمر من أصول المحرمات ومن أوضحها وأظهرها يعني في الإسلام. قال: عدم اشتراط الحرية والإسلام في إقامة الحد. هو ذكر أربعة شروط، فهنا يتكلم عن اشتراط الحرية واشتراط الإسلام، هذان شرطان يعني الراجح عدم اشتراطهما، بمعنى أن حد شرب الخمر يقام على الحر وعلى العبد وعلى المسلم وغير المسلم أيضا ممن يقيم في بلاد الإسلام. قال: والحرية والإسلام ليس شرطا في إقامة الحد، فالعبد إذا شرب الخمر فإنه يعاقب لأنه مخاطب بالتكاليف التي أمر الله بها ونهى عنها، إلا في بعض التكاليف التي يشق عليه القيام بها لانشغاله بأمر سيده مثل صلاة الجمعة والجماعة. يعني العبودية تسقط عن العبد بعض الواجبات وتخفف وتكون سببا في التخفيف عنه، لكن لا تسقط عنه حد شرب الخمر. قال: والله سبحانه أمر باجتناب الخمر، وهذا الأمر موجه إلى الحر والعبد، ولا يشق عليه اجتنابها، ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر، وليس ثمة من فرق بينهما إلا في العقوبة. ثمة يعني هناك، يعني ليس هناك فرق بينهما إلا في العقوبة، فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر، فيكون حده 20 جلدة أو 40 جلدة حسب الخلاف في تقدير العقوبة. يقول من كان من الفقهاء يرى أن حد الحر إذا شرب الخمر 80 جلدة، فحد العبد إذا شرب الخمر يكون 40 جلدة. ومن كان من الفقهاء يرى إيه؟ أن حد الحر إذا شرب الخمر 40 جلدة، فحد العبد إذا شرب الخمر يكون 20 جلدة. لأن الله تعالى قال عن الأمة إذا زنت، قال إيه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة عليها نصف عقاب الإيه؟ الحرة. حد الأمة إذا زنت، يعني الحرة تجلد 100 جلدة، الأمة تجلد إيه؟ 50 جلدة. فكذلك في شرب الخمر حد العبد على النصف من حد الحر. قال وكما لا تشترط الحرية في إقامة الحد فإنه لا يشترط الإسلام كذلك. فالكتابيون من اليهود والنصارى الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة ويعيشون معهم مواطنين مثل الأقباط في مصر، وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة مؤقتة أو موقوتة مثل الأجانب. فيقول المقيمون في بلاد الإسلام من اليهود والنصارى منهم من هو يعني ذمي، اللي هو يقيم إقامة دائمة، يعني هو يعني أصبح حاملا لجنسية الدولة، يعني بالتعبيرات المعاصرة يعني هو من مواطني البلد، فهذا هو ذمي. والمستأمن هو ليس من أهل البلد الإسلامية ولكنه يعني مقيم إقامة مؤقتة كشخص غير مسلم ودخل بتأشيرة أو حصل على إقامة مؤقتة للعمل في بلاد الإسلام أو كونه مثلا عضوا في سفارة أو عضوا في كذا، فهو مقيم في بلاد الإسلام بأمان، يعني دخلها بأمان، ما دخلها محاربا ولا متعاقد على عمل في بلد الإسلام ونحو ذلك أو كذا وحصل على إقامة فيها مؤقتة. فقال هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار الإسلام. فهؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار الإسلام، سواء كانوا من المواطنين الأصليين في البلد لكنه نصراني أو يهودي، أو كان يعني مقيما فيها من غير أهلها، فكلاهما يقام عليه الحد إذا شرب الخمر. قال لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولأن الخمر محرمة في دينهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ولآثارها السيئة وضررها البالغ في الحياة العامة والخاصة، والإسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظلله راية الإسلام ويحتفظ به نظيفا قويما متماسكا. يعني مثل ما أن المسلمين يعني عندما يقيمون في بلادهم إذا فعلوا ما هو يعني مجرم في قوانينهم فإنهم لا يستثنون المسلم، لأن الشيء هذا حلال في دينه وجريمة في قانونهم، فإنهم يقيمون قانونهم. يعني المسلمون مثلا في هذه البلاد وكذا سواء تجنسوا بجنسية أهلها أو كانوا مقيمين فيها بعقود عمل ولا بتأشيرات ولا بغيره، فإذا فعلوا شيئا هو جريمة في قانونهم حتى لو كان مباحا في الإسلام فإنهم يعاقبونه ويقيمون بالعقوبة الموجودة فيه. فكذلك يعني ينبغي أنهم أيضا إذا دخلوا بلاد الإسلام يلتزمون بقانون المسلمين، وإذا فعلوا ما هو محرم عند المسلمين يستحق فاعله الحد، يعني فيقام عليهم الحد. قال والإسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظله راية الإسلام ويحتفظ به نظيفا قويما متماسكا لا يتطرق إليه الضعف من أي جانب، لا من ناحية المسلمين ولا من ناحية غير المسلمين. يعني يقول الشريعة تريد القضاء على ظاهرة شرب الخمور في البلاد الإسلامية سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. قال وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. قال ولكن الأحناف رضي الله عنهم رأوا أن الخمر وإن كانت غير مال عند المسلمين لتحريم الإسلام لها إلا أنها مال له قيمة عند أهل الكتاب، وأن من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها لصاحبها، وأن شربها مباح عندهم، وأننا أمرنا بتركهم وما يدينون. وعلى هذا فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين، وعلى فرض تحريمها في كتبهم فإننا نتركهم لأنهم لا يدينون بهذا التحريم، هم لا يأخذون بهذا رغم وجوده في كتبهم، ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون لا بمقتضى الحق من حيث هو. فهذا مذهب الحنفية. فيقول يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه خالفوا يعني في هذا الباب، وقالوا أهل الكتاب في بلاد المسلمين لا عقوبة عليهم إذا شربوا الخمر، لا عقوبة عليهم إذا شربوا الخمر، ولو أن مسلما أراق خمرا لأهل الكتاب فإنه يضمن لهم قيمتها، رغم أن الخمر عند المسلمين لو أراق خمرا لمسلم فهي هدر لأنها لا قيمة لها، لا قيمة، الشيء محرم ليس له ثمن في الإسلام، الواجب إتلافه ولا قيمة له، لكن إذا أراق خمرا لكتابي فقال يضمن المسلم قيمة هذه الخمر للكتابي لأنها حلال على له في اعتقادهم وبحسب ما يعتقدون، بغض النظر عن كون ذلك موافقا لكتابهم أو مخالفا لكتابهم، نحن نعاملهم بما يقولون إنهم يعتقدونه ولا حد عليهم إذا شربوا. ففي مثل هذه الأمور يعني في الحقيقة المرجع فيها إلى ولي الأمر يعني بحسب ما يرى من المصلحة والمفسدة، وكذا إذا وجد يعني أن من المصلحة خاصة في أوقات ضعف الإسلام وكذا أنه لا يعاقب أهل الكتاب إذا شربوا الخمر أو كذا، فله سلف يعني في هذا، وأن يمنع إراقة خمورهم وكذا، يعني له سلف في هذا. وفي الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله له سلف من الصحابة رضي الله عنهم أيضا، يعني كان معاوية رضي الله عنه في الشام وكذا، لما كان أميرا على الشام في عهد عمر رضي الله عنه وكذا كان يمنع إتلاف خمور أهل الكتاب، وكان يتركهم يعني طالما شربوها بعيدا عن المسلمين وكذا، يمنع إتلاف خمورهم ويمنع إراقة خمورهم، وكان غيره من الصحابة يعني يخالفونه في هذا، وربما أتلفها بعض الصحابة الآخرون، لكن معاوية رضي الله عنه كان يرى عدم إتلافها، فالأمر كان مسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من الفقهاء. فهذا ما يتعلق بشروط إقامة الحد. آخر مسألة يعني نختم بها إن شاء الله الحديث عن حد شرب الخمر، مسألة التداوي بالخمر. قال كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج، فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها وحرمه، فقد روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن طارق بن سويد الجعفي أن رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. قال وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء فجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. قال وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو، فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضا. فقد روى أبو داود أن ديلم الحميري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا. ومعالجة الشيء يعني معاناته ومقاساته. وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوه. وطبعا هنا إيه مسألة قتال من لم يترك الخمر، هنا دايما يفرق بين الطائفة الممتنعة التي لها شوكة ومنعة، إذا امتنعت من إيه من تحريم بعض المحرمات أو فعل بعض الواجبات، هذه عقوبتها غير عقوبة الأفراد والآحاد. طائفة ممتنعة يعني مثلا إيه أهل بلدة بأكملهم أو قبيلة مثلا بشيخهم بجندهم، معهم يعني جند ومعهم سلاح ومعهم يعني فكأنهم إيه انفصلوا عن الدولة بالدولة الإسلامية ونظامها وكذا، أنهم استحلوا بعض المحرمات أو وأعلنوا تناولهم لها أو أعلنوا تركهم لبعض الواجبات، فهؤلاء يقاتلون حتى يجبروا على الخضوع لأحكام الإسلام وترك ما يعني فعلوه تحت بقوة سلاحهم وشوكتهم وأعلنوا. غير الأفراد يعني الفرد الذي يشرب الخمر لا يقاتل ولا يقتل، طبعا القتال غير المقاتلة، يعني القتال غير القتل، يعني لا يلزم من القتال أنه يقتل، يعني يقاتل حتى يخضع لحكم الإسلام، فإذا خضع له يعني تركه. فإذا كانت طائفة ممتنعة لها الشوكة سواء في مسألة الخمر أو في غيرها يقاتلون حتى يخضعوا لحكم الإسلام، لكن الفرد الواحد الذي يشرب الخمر فعقوبته كما مر، يعني إذا فرد ليس له شوكة وشهد عليه بشرب الخمر فيؤتى به ويجلد الحد ثم يخلى سبيل. قال: وبعض أهل العلم، طبعا ما سبق يعني كون الخمر مثلا ناس يتداوون بها أو يستعملونها للتدفئة أو يستعملونها لكذا، فهذا كله يدخل في قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني حتى لو ثبت أن فيها شيئا من النفع فالله تعالى يعني أثبت أن في الخمر نفعا، لكنه سبحانه قال إيه وإثمهما أكبر من نفعهما، فيها بعض المنافع لكن المنافع هذه قليلة ويمكن الاستغناء عنها ببدائل حلال، يعني ليست الخمر هي الوسيلة الواحدة للتدفئة الوحيدة للتدفئة، هناك أبواب حلال للتدفئة والتداوي كذلك، يعني لها بدائل من الحلال يتداوى بها وكذا. قال: وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام. يقول بعض أهل العلم قالوا إن تحريم التداوي بالخمر وكذلك بكل المحرمات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تتداوى بمحرم، فقالوا هذه الأحاديث تحمل النهي عن التداوي بالمحرم، وأن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم أو فيما حرم عليهم، قال هذه الأحاديث تحمل على التداوي بمحرم له بديل حلال يمكن أن يتداوى به، فحينئذ لا يحصل الشفاء بالتداوي بالحرام، ومن تداوى به أثم طالما يوجد بديل حلال. لكن في الحالة التي يكون الإنسان فيها محتاجا للتداوي ولا يوجد بديل من الحلال يتداوى به وليس عنده يعني مجال للتداوي إلا بخنزير أو بخمر أو كذا وليس له بديل، قالوا هنا في هذه الحالة أصبح في حالة الضرورة، أصبح مضطرا، والله سبحانه وتعالى قال إيه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولم يعد محرما في هذه الحالة أو في هذه الصورة بالذات، يعني لم يعد ينطبق عليه أنه تداون بمحرم، لأنه في هذه الصورة عند الاضطرار تحول من كونه محرما إلى كونه مباح، هو محرم بحسب الأصل لكن في وضع الضرورة أصبح إيه في دائرة الحلال، فيمكن أن يكون فيه الشفاء ويمكن إيه ولا يكون التداوي به حراما في هذه الحالة، يعني بالذات كما يذكر يعني بعض الباحثين من المسلمين وكذا ممن تكلموا يعني عن مسألة بعض الأدوية أو العلاجات في أمراض القلب وكذا، يصنعون صمامات من الخنزير ويصنعون وأشياء يعني تدخل من الخنزير والخمر وكذا في بعض مجالات التداوي ليس لها بديل من الحلال، فليس لها بديل يعني يعرفه الناس يعني أو متداول عندهم أو كذا. فبعض الباحثين يذكر يعني أن السبب هذا هو في الحقيقة يعني تخلف يعني الأبحاث المسلمين يعني في المجالات الدوائية والعلاجية. يعني للأسف الشديد يعني بلاد الإسلام تمر يعني بفترة ضعف في العلوم، مع أن المسلمين كانوا دائما يسبقون غيرهم في البحث العلمي وكذا، لكن بسبب يعني تقاعس المسلمين فهو بالتأكيد يعني هناك بدائل حلال، لكن بسبب أن الذين يجرون هذه الأبحاث هم من غير المسلمين فيجرون أبحاثا على صمامات من الخنزير وأبحاثا على ويستعملونها في العلاج وكذا وثبت نجاحها. هذا لا يعني أنها يعني هي العلاج الوحيد وأنه لا يوجد لها بديل، لو أن المسلمين يعني هم الذين كانوا يقومون بهذه الأبحاث ابتداء لا أجروا هذه الأبحاث على حيوانات أخرى وعلى أشياء أخرى وعلى بدائل أخرى وظلوا يجربون حتى يصلوا إلى البديل الحلال، لأنه ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء يعني لك. فهو بسبب تأخر المسلمين وعدم إجرائهم الأبحاث الكافية والبحث عن البدائل وتجربتها فيكون البديل الوحيد المتوفر في الأسواق يعني في بعض العلاجات يكون يعني خمرا أو خنزيرا أو. فإذا كان الأمر يعني أمر يعني علاج ضروري والإنسان بحاجة إليه ويخشى عليه يعني هلاك أو ضرر شديد أو تلف عضو أو شيء يعني فيه أذى شديد إذا لم يتناول هذا الدواء وليس له بديل حلال فيباح له التداوي به في هذه الحالة. قال: وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام، وألا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة، وألا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب، كما أجازوا تناول الخمر في حال الاضطرار. ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر. شخص غص بلقمة وقفت في حلقه يعني وأصبح عاجزا عن التنفس بسبب وقوف لقمة أو شيء من الطعام في حلقه، وبحث حوله ما وجد حوله إلا قارورة خمر يسيغ بها هذه الغصة وإلا اختنق يعني ومات خنقا، فهذا وضع ضرورة. أو من أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر، أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر. قال: فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، يعني على فرض أنه لا بديل إلا هذا يعني. وأيضا هنا أيضا في هذه المسألة يفرق بين الدواء الذي هو نفسه مسكر وبين الدواء المركب من أشياء، والخمر يعني دخل في تركيب الدواء، دخل فيه كحول أو خمر، لكن الدواء نفسه بعد تركيبه لا يسكر كثير، يعني مرات يكون الدواء دخل في صنعه الخمر وأشياء أخرى ركب منها. فهنا يعني إذا كان إثم فيكون على من استعمل الخمر في صنع هذا الدواء، لكن بالنسبة للمستهلك يعني الذي يسأل ليس الذي يصنع الدواء ولكن الذي يستهلكه ويتناوله، إذا هو الدواء نفسه على صورته النهائية المركبة هو غير مسكر حتى وإن كان الخمر جزءا منه في تركيبه دخل في تركيبه، لكن في صورته النهائية هو دواء غير مسكر، مهما شرب الكثير منه لا يسكر بشربه. فهنا الدواء هذا في أصله يكون مباحا في هذه الحالة، لأن العبرة هنا بهذا الشراب هل هو يسكر كثيره أم لا، فطالما كثيره لا يسكر فهو حلال سواء كان دواء أو حتى لو كان عطرا أو أشياء من العصائر والمشروبات أو لو فيها مثلا نسبة كحول أو فيها كذا، قد يكون يعني هناك إثم على من استعملها وأدخلها في هذا. يعني هناك فرق بين الصانع أو الذي يسأل مصنع يسأل عن استعمال الخمور في صنع عطور أو في صنع عصائر أو كذا، فهنا يمنع من هذا. الدواء طبعا هيكون فيه تفصيل بين إيه، كونه شيء ضروري أو غير ضروري، أو له بديل أو ليس له بديل. لكن بالنسبة للكلام عن المستهلك، إذا الآن أنت عندك يعني المنتج النهائي المركب نوع من العطور أو العصائر أو الأدوية أو كذا، دخل في صنعها الكحول أو الخمر، لكن المنتج النهائي ليس مسكرا، ومهما شرب الكثير منه فإنه لا يسكر، فيكون استعمال هذا الدواء أو العطر أو كذا يكون حلالا يعني في هذه الحالة. طيب بهذا ينتهي الكلام عن حد الخمر وما يتعلق به، وبعده إن شاء الله الحديث عن حد الزنا والعياذ بالله، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. في غير بلاد المسلمين، أو كان في بلاد المسلمين ولكنه حديث الإسلام، غير مطالبين. احنا بنتكلم عن الحد، يعني انه هو هل يقام عليه الحد او لا يقام عليه الحد، مش بنتكلم عن انه حلال او حرام. يعني هو الذي شرب الخمر وهو في غير بلاد المسلمين، فهو قد اقترف في دار حرب او كذا، وادعى انه جاهل. هذه مسألة اسقاط الحد عنه لا تعني ان الذي شربه حلال، يعني هو شرب حراما ولكن بسبب جهله أسقطنا عنه العقوبة يعني، لكن هذا لا يعني أن الذي شربه حلال. هو هذه مسألة أخرى يعني، ليس لها علاقة بالحد وكذا. مسألة أخونا يسأل يعني مسألة التحري في يعني في العطور والعصائر والأدوية وكذا، والتفتيش عن نسبة الكحول فيها وكذا. فالحقيقة يعني المسلم يعني لا يعنيه إلا أن المنتج النهائي الذي يستعمله من عصير أو عطر أو كذا أنه غير مسكر، فطالما المنتج النهائي غير مسكر فليس عليه حرج يعني في كونه دخل فيه نسبة كحول أو لم يدخل فيه نسبة كحول، يعني يباح استعماله طالما أنه لا يسكر، لا يسكر الكثير منه يعني. الله يبارك فيه. يعني في الحقيقة التدقيق في التفتيش في يعني مكونات المصنوعات وكذا، يعني هذا من التكلف يعني والحرج الذي رفع في الشريعة يعني. المهم المنتج النهائي طالما أنه ليس مسكرا ولا هو يعني مادة مركبة ودخل فيها أشياء كثيرة والمنتج النهائي ليس بمسكر فهو حلال يعني إن شاء الله. بالنسبة أيضا موضوع الجيلاتين، يعني الجيلاتين يعني الفقهاء اختلفوا فيه في مسألة الجيلاتين. هو يصنع من جلود وعظام تذاب بطريقة معينة. الجيلاتين منهم ما يكون من الخنزير، ومنهم ما يكون من البقر وغيره من الحيوانات المباحة، ومنهم ما يكون نباتيا يصنع أيضا من النباتات الجيلاتين. فالذي استقر عليه الفقهاء المعاصرون في آخر يعني دورات مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يعقد بمكة وشارك فيه نحو 100 فقيه يعني من أنحاء العالم الإسلامي المختلفة، يعني آخر قرار لهم قبل سنتين بإباحة الجيلاتين حتى لو كان من الخنزير، حتى لو كان من الخنزير، لأنهم باب الاستحالة يعني. كان دائما يعني ينقسمون، فريق يمنع وفريق يبيح، لكن الذي يعني استقر عليه عملهم يعني أنه مباح حتى لو كان من الخنزير، لأنه يعتبر من باب الاستحالة اللي هو تحول المادة الحرام إلى مادة حلال، لأنها ذهب لونها وطعمها وريحها. يعني الآن لما تشتري مثلا بعض منتجات الألبان والأجبان والزبادي والكذا وتجد فيه جيلاتين وكذا، الآن المنتج النهائي هذا ليس فيه يعني لا رائحة الخنزير ولا طعم الخنزير ولا لون الخنزير، فكونه دخل فيه جيلاتين حتى لو كان أصله من الخنزير فقد تحول إلى مادة أخرى وصار حلالا يعني إن شاء الله، لا حرج في هذا. مثل الخمر الذي تخلل يعني وصار خلا، أو ميتة سقطت في مملحة وذابت وتحولت إلى ملح من ضمن الملح الذي حيوانات ماتت في وسط المملحة وتحولت إلى ملح، فتحول الشيء الحرام إلى حلال يعني يذهب تحريمه يعني إن شاء الله. حالة معالجة المدمنين إلى الخمر. نعم بارك الله فيه. أيضا هذه يعني الصورة اللي يذكرها الدكتور أيضا من ضمن الصور الضرورة يعني في العلاج، إذا شخص مدمن على الخمر ورأى المعالجون له أنه لا سبيل لإقلاعه عنه يعني إلا بشيء من التدرج مثلا وكذا، بحيث يمنع منه شيئا فشيء يقلل الكمية حتى يتوقف عنها نهائيا أو كذا، فهذا لا يعني أن الخمر ستباح له، يعني لا يقال أنها هي يعني حرام، ولكن يعني الإباحة لأجل الضرورة أنه إذا هو مضطر إليها لظرف معين وكذا رأى المعالجون أنه يعني بحاجة إليه، فهو يكون من باب يعني الاضطرار يعني النظر إلى المآل والمقصد، يعني أنه يسلك سبيلا يريد به يعني أن يتخلص من شربها نهائيا وكذا إن شاء الله. الله يبارك فيك. هذا تفضل دكتور. نعم، بالنسبة لمسألة نجاسة الخمر في الحقيقة يعني طبعا هذه مسألة تناقش يعني عادة في كتاب الطهارة وكذا، مرة أكثر الفقهاء يقولون الخمر نجسة، أكثر الفقهاء يقولون الخمر نجسة عند جماهير الفقهاء، وبناء على ذلك يعني فهي نجاسة كالبول ويعني ونحو، بحيث إن الخمر يعني إذا أصابت بدن الإنسان أو أصابت ثوبه أو كذا يجب إيه غسله. وينبه هنا على التفريق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. يعني الطهارة من الحدث اللي هي عندما ينتقض وضوء الإنسان ويؤمر إيه بالوضوء أو يفعل ما يوجب الغسل فيؤمر بالاغتسال، لكن ملامسة النجاسات لا تنقض وضوء الإنسان ولا توجب عليه غسل جنابة ولا كذا. يعني بعض الناس يظن مثلا إذا مس النجاسة يبقى معناها لازم يتوضأ، الوضوء شيء والتطهير النجاسة شيء، لأن شروط الصلاة طهارة من الحدث بالوضوء والاغتسال، والطهارة من النجس اللي هو تطهير البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسة. فالإنسان إذا لمس نجاسة فيغسل موضع النجاسة ويكفي، هذا النجاسة لا تنقض وضوءه، إذا كان على وضوء فالنجاسة لا تنقض وضوءه، إنما يعني فقط إيه يغسل موضع النجاسة الذي أصاب بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته ويطهر. فأكثر الفقهاء يرون أن الخمر نجسة، ويعني والفريق الآخر من الفقهاء يقول يعني يقول إن الخمر طاهرة، يعني هي حرام ولكن الحرمة لا يلزم منها النجس، لأنه ليس كل حرام نجسا، يعني كل نجس فيحرم أكله وشربه وكذا، كل نجس يحرم أكله وشربه، لكن ليس كل ما يحرم أكله وشربه يكون نجسا، فقد يحرم أكل شيء أو شربه لكنه لا يكون نجسا. فقالوا يعني إن تحريم شرب الخمر لا يلزم منه بالضرورة أن تكون إيه نجسة. ويعني مما استشهدوا به أنه لما حرمت الخمر أراقها الصحابة رضي الله عنهم، كل صحابي أخرج إيه الخمر الذي في بيته وأراقوها في طرقات المدينة، فصارت تجري في سكك المدينة كالأنهار، يعني الخمر صارت تجري في سكك المدينة الطرقات الضيقة الصغيرة، وكل واحد يخرج من بيته دنان الخمر وأراقها في الطريق، فصارت الخمر تجري في الطريق يعني كأنها نهر، فكانوا يعني يدوسون فيها بأقدامهم ويذهبون إلى المسجد ويصلون وكذا، وما نقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حينئذ أن يتحرزوا منها أو يغسلوا منها أبدانهم أو ثيابهم إذا لمستها أو كذا. فالظاهر يعني والله أعلم طهارة الخمر رغم حرمة شربها، يعني كما ذكرنا لا تلازم، يعني قد يكون شيء مما يحرم شربه لا أو أكله ولكنه يكون طاهرا. الله يبارك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال لسه؟ طب آخر سؤال إن شاء الله. لا يعني أخونا يقول مسألة الأجهزة التي تقيس يعني نسبة الكحول في الجسم وكذا، هل يعني يعتمد عليها في إقامة الحد على الإنسان أو كذا؟ لا يعتمد عليه، يعني هذه الأشياء تكون ممكن قرائن، إنها يعني القرائن اللي هي ممكن إيه تجعل الجاني يعترف أو يقر أو كذا، لكن لا لا لا تكفي دليلا لكي يقام عليه الحد. يعني نعم، بالنسبة لمسألة استعمال الخمور في طبخ الطعام، بعض الناس يضعونها مش عارف على الأسماك كما عند الشيها أو على اللحوم عند الشي والأشياء. طبعا هنا برضو نفرق بين مسألتين، مسألة يعني الذي يستعملها فلا شك أن هذا حرام، يعني يحرم استعماله، لأن الخمر لعن فيها عشرة كما ورد في الحديث، البائع والمشتري والحامل والمحمول إليه فالذي يستعمله إذا هو اللي بيسأل هو شخص طباخ يعني يريد أن يستعملها في الطبخ، فيقول له هذا حرام يعني لا خلاف في تحريمه. لكن الآن لو اللي بيسأل هو المستهلك، يعني اللي هو رايح يشتري مثلا لحم مشوي ولا أسماك مشوية من مطعم والغير مسلمين وهم يعني استعملوا الخمر في شيه أو طهيه أو كذا، فهنا في الحقيقة يعني العلماء المعاصرون على قولين يعني في مسألة استعمال هذا الطعام. فريق يقول يحرم استعماله مطلقا يعني طالما أنه أدخلوا فيه الخمر، وحجة هؤلاء قالوا لأنهم يعني أصلا الذين يستعملوا الخمر لو تسألهم لماذا تستعملونه يقول لك عشان تعطيه في ليفر، تعطيه يعني طعم أو نكهة أو كذا، فيقول لك أكيد يعني أنه في النهاية حيكون باقي شيء من رائحتها أو شيء من طعمها، وإلا يعني هم ما استعملوها إلا لتعطيه ليبقى شيء من طعمها أو رائحتها أو كذا، فمعناها أنها ما استحالت الاستحالة النهائية، لأن الاستحالة اللي هي تبيح الحرام اللي هي ذهاب ريحه ولونه وطعمه، فهم أصلا ما بيحطوها إلا عشان تعطي طعما ورائحة وكذا، وأنه يمكن تمييز رائحته وطعمه. الفريق آخر من العلماء يقولون يعني أن النار تذهب الخمر، يعني أنها يعني هم يزعمون أنها تعطي نكهة وتعطي طعما وتعطي، لكن في الحقيقة أن النار لما يوضع الخمر على لحم ولا سمك ولا كذا وبعدين يشوى على النار ولا كذا فيذهب يعني الخمر ويتحول إلى يتبخر ويطير وكذا ولا يبقى له أثر، وحتى يعني لو بقي طعم أو كذا طعم هذا شيء آخر غير ليس هو طعم الخمر وليس هو كذا. ففي الحقيقة تظل شبهة يعني الواحد يعني لحوط يعني يتجنبها إذا استطاع إن شاء الله. شيخ عادة هذه المسألة يحطونها آخر المطاف يعني لما يبدأونها ما يبدأون بها. سبحان الله يعني برضو هذه أخونا برضو يعني نقطة أيضا جوهرية في الموضوع، يعني يقول إنهم في العادة يعني لا يضعون الخمر إلا في آخر شيء يعني قبل إخراج الطعام بلحظات، يعني فبحيث إن هذا يجعل الاحتمال الأكبر إنه ما زال باقي أشياء منها يعني إنها ما ذهبت بالمرة، يعني ما بتوضع في الأول بحيث إن توضع على النار فترة كافية حتى يذهب أثرها تماما، وإنما يعني يجعلونها في الأخير فيحتمل يعني بقاء شيء منها وكذا. إذا الإنسان عارف مطعم يطبخون بهذه يحاول عليه أن يتجنبه إن شاء الله. يعني المطاعم الراقية والله صار لك أن من اللطائف، يعني كان في أخ يعني أخ في نيويورك وكذا، صار لك أن يحكي لي هو نفسه شغال في مطعم يوناني مشهور للأسماك وكذا، شيء الأسماك، ويوجد يعني عدد من العمال يعني 5-6 عمال، هو يعني واحد منهم، كلهم يشون أسماك يعني والناس عليهم مزدحمون وكذا، فصاحب المطعم دايما يوصيهم بوضع الخمور، استعملها في شيء السمك وكذا، صاحب المطعم اليوناني وهو أخ مسلم عربي وكذا، فيقول إنه يعني هو يخادعه يعني ولا يستعمل الخمر نهائيا، يقول له يعني إنه سيضع الخمر ولا يضعه وكذا، فلأخذ اسمه وجيه حتى يعني سبحان الله، فيقول يعني إن سبحان الله دائما الزبائن فهو لا يستعمل الخمر نهائيا، فدائما الزبائن يأتون يعني أكثر شيء يزدحمون عليه هو، يقولون نريد وجيه هو ليشوي لنا السمك، والباقون موجودين فأكثر شخص يزدحمون عليه ويوصي بعضهم بعضا إن هو يعني شيءه متميز عن الباقين وهو لا يستعمل الخمر. فصاحب المطعم يقول انت اكيد بتزود الخمر كلنا عشان الناس يعني هو يخادعه، بس هو في الحقيقه يعني ما يضع الخمر نهائيا. سبحان الله يعني الشيطان يعني زين كما قال تعالى يعني زين لهم الشيطان أعمالهم يعني. فسبحان الله الشيطان يزين لهم أن الخمر هذه اللي هتخلي طعمه جميل، مع أن العكس صحيح يعني، يمكن هي اللي تخرب طعمه، لو تركوها يصير طعمه أحلى وأجمل. سبحان الله، بارك الله فيكم.